شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب مواقيت الصلاه. قال الله سبحانه وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي فرضا مؤقتا. وقال الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تكملت الآية: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يقول: هذه أبين آية في المواقيت، فقوله سبحان الله أي سبحوا الله، معناه صلوا لله. حين تمسون أراد به صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشية أراد صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. المساء والعشي يطلق عند العرب من بعد منتصف النهار إلى الليل، يسمى أمسى ويسمى أيضا عشية، يسمى وقت مساء ويسمى وقت عشية. يقول: وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أراد بالدلوك زوالها، فدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر أراد به صلاة الصبح، وقيل أراد بالدلوك الغروب، روي ذلك لابن مسعود. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت بقدر الشراك، شراك النعل يعني، قدر يسير، كانت بقدر الشراك، والله أعلم هو انتقلها عن يعني كبد السماء يسيرا يعني. وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم يعني غروب الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم يعني طلوع الفجر الصادق، وصلى بي الغد الظهر حين كان كل شيء مثل ظله. أصح الأقوال أنه انتهى من الصلاة، صلاة الظهر، حين صار كل شيء مثل ظله. ها؟ يعني قبيل العصر، انتهى من الظهر مع وجوب وقت العصر. وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر يعني انتشر الضوء، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت ما بين هذين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، صححه الحاكم والذهبي وابن عبد البر وابن العربي والنووي، وهو حديث حسن صحيح، حسن بذات صحيح الوجه. يقول: هذا حديث حسن ومثله عن جابر. ها؟ يعني الأنبياء كانوا يصلون في هذه الأوقات، الأنبياء هم اللي كانوا بيصلوا أكثر من أقوامهم والله أعلم، وإلا فبنو إسرائيل كانوا صلاتهم أقل من 5 صلوات والله أعلم. قوله: كانت قدر الشراك، ليس ذلك على معنى التحديد، ولكن الزوال لا يستبان بأقل منه. اللي هو الظل يعني والله أعلم. يقول: وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان والأزمان، إنما يتبين في بعض الأزمنة في بعض البلدان مثل مكة ونواحيها، فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم يرى لشيء من جوانبها ظل، فإذا زالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب الشرق. قدر الظل بقى قدر الشراك، يعني قدر النعل اليسير جدا، هو عرض النعل أو كده، وهو أول وقت الظهر. وكل بلد وأقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر. وفي الحقيقة مسألة أن الشمس عند الاستواء ما يكونش للشيء ظل، إنما هذا يقع عندما تتعامد الأشعة على سطح الأرض، والكلام ده الشمس متنقلة بتتعامد في جزء كبير من السنة على خط الاستواء، وتتعامد في يعني فصل الصيف مع مدار الجدي، السرطان اللي فوق الجدي، السرطان اللي فوق اللي هو عند أسوان ده سرطان، وتتعامد فصل الشتاء مع فصل الصيف مع الشتاء مع مع مدار الجدي. فالبلاد اللي هي حوالينا في المنطقه دي هي اللي الامر ده قليل جدا، ومكه هي اصلا في ما بين خط الاستواء ما بين مدار السرطان. الغرض المقصود ان عندنا احنا في جميع اوقات السنه واطول يوم واقصر يوم وقت الزوال كل حاجه لها لها ظل، عشان كده يقول حين صار كل ظل كل شيء مثل اي سوى ظل الزوال، اذا كان لها ظل وقت الزوال. ده طريقه تسوي المواقيت، يعني احنا دلوقتي هنحط عصاية مثلا طولها 10 سنتي، ولو هي في مكة في اطول يوم في السنة مش هيبان لها ظل، او في الجزء اللي هما ما بين اللي هو في المسافة اللي ما بين جدار السرطان وجدار وخط المدار جدا، في معظم وقت السنة مش هيبان لها ظل فعلا وقت الاستواء او شيء يسير جدا. فبنقول ان هو يبقى ظل الزوال يساوي كام في الحالة دي؟ صفر. يبقى وقت العصر يساوي ظل الزوال هو صفر زائد 10 سنتي، ماشي كده؟ احنا عندنا احنا نقول في الشتاء ظل الزوال يعني العصايه اللي طولها 10 سم دي هيبقى طولها في الشتاء عند الزوال طول ظلها حوالي لا عند الزوال اللي هي ساعه الظهر بالظبط، يعني قبل الظهر مباشره لاستواء الشمس في منتصف السماء اقصر ظل لها ممكن يكون 4 سم، ماشي كده؟ في الشتاء. وفي الصيف لما الشمس تكون أشعة أكثر عمودية هتبقى الشعة بتاعها حوالي سنتي ونص 2 سنتي. فاحنا هنقول دلوقتي إن وقت صلاة العصر يساوي ظل الزوال زائد طول الشيء، يعني كان في الشتاء يبقى وقت العصر لما يكون الظل 14 سنتي، وقت الصيف يبقى لما يكون 11 سنتي ونص مثلا. يقول وكل بلد هو اقرب الى وسط الارض كان الظل فيها اقصر، وده معنى صحيح. يقول في النهايه كل بلد يكون اقرب الى خط الاستواء ومعتدل النهار يكون الظل فيه اقصر، وكلما بعد عنهما الى جهه الشمال يكون الظل فيه اطول، وكذلك الى جهه الجنوب، لانه هو كل ما اتجه شمالا كل ما التفاوت ما بين الصيف والشتاء يزداد جدا، يبقى الايام في الشتاء بتبقى قصيره جدا النهار، وفي الصيف يبقى طويله جدا لغايه ما توصل للقطب الشمالي توصل للقطب الشمالي تبقى طول اليوم في النهار في الصيف 24 ساعه وطول الليل صفر في الصيف. موجود فعلا الشمس بتغربش، ها؟ مفيش ليل خالص طول فترة الصيف او معظم الصيف، ومفيش نهار خالص فترة الشتاء، ده عند القطب بالظبط. اللي هي بالظبط بقى اللي هي غير كده بتبقى بتبقى 23 22 وبعدين تتغير، تفضل تنزل لغايه ما تطلع الناحيه الثانيه. لكن هو الشهور اللي هي في الصيف بالظبط بقى تبقى فعلا الشمس هتلف مش هتغرب. بس دي طبعا ما هياش مؤهله لسكنه معظم الناس، يعني الاماكن دي داخل الدائره القطبيه هي اللي بيحصل فيها كده، لكن في مسلمين هناك على فكره في بيصلوا بقى ويصوموا. ويصوم حسب مكه ولا حسب اقرب بلد؟ لا حسب اقرب بلد فيها غروب وشروق، وهو في الايام اللي فيها غروب وشروق يصلوا ويصوموا. الاسكا دي فيها مساجد حتى هناك. ها؟ لا لا على اقرب بلد، اصح الاقوال على اقرب بلد. طب ما ينفعش حضرتك ياخدوا توقيت السعوديه وياخدوا توقيت التوقيت مثلا ما بينهم؟ صحيح، لا انهم يشوفوا اقرب بلد فيها شروق وغروب ويعملوا عليها. يقول عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سائلا اتاه فساله عن مواقيت الصلاه قال فلم يرد عليه شيئا، ثم امر بلالا فاقام الصلاه حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم. الشمس قد زالت بس هما انتباههم ممكن يكونوا مختلفين فيه، بعضهم يقول زالت وبعضهم يقول ايه ما زالتش، بس هي كانت قد ايه قد زالت. يعني ايه زوال الشمس؟ يعني بدايه تحركها عن منتصف السماء. هي بالنسبه لنا ما بتبقاش في النص كده، مش فوق راسنا مباشره. الشمس عندنا مهما كان بتبقى ايه الى جهه الشمال، مش كده؟ يعني احنا نبص نلاقي الى جهه الجنوب اقصد، الشمس دايما تبقى عندنا كده بزاويه الناحيه دي، هي جهه القبليه بتاعتنا، لان احنا شمال خط الاستواء، فعشان كده هتبقى الشمس بتاعتنا كده. فدي في الحاله اللي هي يبدا الظل فيها يتحول عن لحظه الزوال دي، اللي هي يبدا الظل فيها يتحول من القصر الى الطول. لما تحط اي حاجه ساعه شروق الشمس، ساعه الشروق بالظبط طولها ما طول الظل ما لا نهايه، او قبيل الشروق ساعه لحظه الشروق بلا نهايه، مش كده؟ وبعدين الظل يفضل ايه يقصر تدريجيا تدريجيا تدريجيا لغايه ما يوصل الى اقصر شيء، وبعدين يبدا يطول تاني وبيلف. يعني هو كده في ساعة شروق الشمس بتضل الى جهة الايه الغرب، مش كده؟ وهي الشمس هنا كده يلف كده كده كده كده لغاية ما يوصل لاتجاه الشمال بالظبط ساعة الايه ساعة اللي هي الاستواء. ساعة ما يبدأ يتجه ناحية الجنوب مرة تانية بقى، ناحية يتجه ناحية الشرق بقى، يبدأ يلف ناحية تانية، هي دي لحظة الايه الزوال. يعني زوال الشمس عن منتصف السماء، بداية تحركها عن منتصف السماء. يقول: وهو كان أعلم منهم وأمره فأقام، أعلم منهم وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. هنا ما حددهاش. وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، أي غابت. وأمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق، يعني الضوء الذي يكون عقب الغروب، الحمرة دي الموجودة عقب الغروب، فنظن الشفق الأحمر وده الجمهور، وبعضهم الشفق الابيض اللي هو اي ضوء. قال: وصلى الفجر من الغد والقائل يقول طلعت الشمس ولم تطلع، يعني صلى في اخر ايه وقت قبل طلوع الشمس. وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالامس. وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس. وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق. وصلى العشاء ثلث الليل الاول. ثم قال: اين السائل عن الوقت؟ الوقت ما بين هذين الوقتين وقت. وقت الصلاة، ها؟ لا، باب مع تعريف أوقات الصلاة. هو وضب على معظم الصلاة في أول الوقت، لكن كل ده يبقى أدرك الصلاة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قلت: اختلف أهل العلم في المواقيت، فذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد ويوسف ومحمد بن حسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. يبقى الأمر ده عندنا احنا، إن مفيش وقت مشترك جمهور العلماء ما بين الظهر والعصر. قال ابن المبارك وإسحاق: آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فبقدر 4 ركعات من اول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا. يعني الجزء اول مسألة فيها خلاف، هل هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر اللي هو اول عندنا احنا واللي ماشيين عليه دلوقتي، اللي هو مسألة ساعة ما الاذان العصر يأذن واحد قدام بقدر ما يسع 4 ركعات، هل ده وقت لصلاة الظهر؟ بمعنى لو واحد صلاها في التو بعد الاذان يبقى صلاها اداء وليس قضاء؟ الجمهور يقول لا، ما فيش وقت مشترك. لو العصر حضر، يعني عندنا بالضبط على واحد وقت نتيجة بالضبط كده أذن بالدقيقة، يبقى انتهى وقت صلاة الظهر، واللي هيصلي بقى كده بيبقى يقضيها. وقال ابن المبارك وإسحاق: آخر وقت الظهر أو وقت العصر، يعني في وقت مشترك يبقى لسه قضاء، يجوز يصلى الظهر ويجوز يصلى العصر كلاهما حاضر. علشان قال في الحديث الأول: وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله، وفي المرة الثانية اللي ثاني يوم وصلى بي الغد الظهر حين كان كل شيء مثل ظله، معنى كده؟ فقال ان صلى الظهر في نفس الوقت اللي صلى ايه العصر. الجمهور علشان الاحاديث اللي غير كده الواردة في اخرى، فان هو قال: ما لم تحضر الصلاة حتى ما لم تحضر الصلاة التي تليها، فذا ان دي تنتهي بدي تبدا، مفيش وقت مشترك، فقالوا انتهى من صلاه الظهر حين صار كل شيء مثل ظل. وبدأ صلاة العصر حين كان كل شيء مثل الصحيح قول الجمهور ان مفيش وقت مشترك وان هو بمجرد العصر ما يأذن يبقى انتهى وقت الظهر. طب وإيه لك توقيت الرسول عند الرسول عن الكلام ده؟ وهو هنا الرسول صلى مرة في وقت ومرة تانية ده هو صلى أول يوم في أول الوقت وصلى تاني يوم في آخر الوقت والوقت قال له ما بين الاثنين دول وقفلك. فهو صلى الظهر أول يوم ساعة الزوال وخلصه تاني يوم وقال له قبل العصر مباشرة وتاني يوم كان أول يوم كان صلى العصر في اخر الوقت اللي هو بعد ما صار كل كل كل شيء ظله مثله ربنا وتاني يوم صلاها في مثليه. هذا الكلام ده ما عقد لا ده كان اول يوم جبريل. أيوة. الحديث الثاني ده بتاع ابي موسى ده فعلا كان جماعه لكن الاولاني كان جبريل اللي قام عند الكعبه بعد ما فرض الصلاه في ليله الاسراء فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى مأموم خلف جبريل قبل ما تفرض صلاه الجماعه. ده حيث ابي موسى الاشعري ده كان ايه ده كان في المدينه وكان جماعه في المسجد. تاخر الظهر وتقدم العصر يعني تصلي لا ده ممكن حتى لو واحد عمل كده يبقى صلاته صحيحه يعني لو واحد عنده عذر فاخر الظهر لغايه قبل العصر ب 10 دقائق وصلى 4 ركعات وبعديها العصر اذن على طول يبقى صلاته صحيحه. وقال مالك ومحمد بن جرير بعدما صار ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين لان جبريل صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الاول. هو في الحقيقه الحديث ما قالش كده حقيقه الحديث قال ايه قال صلى بها فقال فصلى اللي هو الحديث بتاع ابي موسى الاشعري قال صلى الظهر قريبا من وقت العصر بنفس يبقى ما صلوش في وقت العصر وده مش مشهور قول مالك اللي هو ان يصير ظل كل شيء مثليه. يقول وهو عند الاكثرين على التعاقب لا انه صلاهما في وقت واحد فصلى العصر في اليوم الاول وابتداء الصلاه يلي مصير ظل كل شيء مثله وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاءه يلي مصير ظل كل شيء مثله. يعني انتهى من الصلاة يعني بالضبط كده خلص صلاة الظهر في اليوم الثاني في نفس الميعاد اللي خلص فيه اللي بدأ فيه صلاة العصر في الأول. يعني نقول العصر دلوقتي على الساعة 3:39 فهو أول يوم خلص صلاة الظهر 3:38 وتاني يوم بدأ صلاة العصر 3:38 مش كده؟ التانيين يقولوا بدأ صلاة الظهر 3:38 معانا؟ ثاني يوم لا انا بقول لا ده انتهى علشان ما فيش وقت ما بين الاثنين اصلا ده يخلص ده ينتهي ده يبدا بالظبط لو هو 3:38 لو لسه هيبدا يصلي يبقى في وقت مشترك لكن صحيح ما فيش وقت مشترك. وقال ابو حنيفه يمتد وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله مثليه ثم يدخل العصر. ابو حنيفه بيقول ان العصر ما يبداش الا بعد ان يصير كل شيء ايه مثليه. الكلام ده تلاقيه ملحوظ قوي في البلاد الشرقيه زي الباكستان والهند والبلاد اللي معظمهم بياخدوا مذهب الحنفيه فتوقيت الصلاه عندهم بيعملوه على ان صلاه العصر تبقى ظل الشيء ايه مثليه يبدا صلاه العصر من ساعتها. ده عند الجمهور انتهاء وقت الاختيار يعني وقت الفضيله لصلاه العصر ده عندما يصير كل شيء ايه مثليه ظل كل شيء مثليه. ظل كان كل شيء مثلا هتفرق في بين الصيف والشتاء لكن قول هي ممكن تاخد بتاع ساعة بعد توقيت العصر بتاعنا ساعة لا مصير الشيء مثليه ده قبل اصفرار الشمس بمدة لا اول صلاة مصير الشيء مثله احنا اتفقنا مثله غير ايه غير ظل الزوال فاحنا مثليه دي بعدها وبعديها اصفرار الشمس اللي هو اخر وقت العصر الا للضروره يعني وقت صلاه العصر من الناس فاكره ان هو لغايه المغرب ده المغرب ده لغايه الضروره اللي هو عنده عذر ضروري يعني الحائض التي طهرت النائم الذي استيقظ ما ونحو ذلك. اما ان الانسان يتعمد ان هو ياخر صلاه العصر لبعد صلاه الشمس فاحنا عندنا الحديثين هنا ما مش صلى يعني هو صلى العصر ان هو حديث قال ما لم تصفر الشمس حياتي ان شاء الله. ان في وقت ما بين مش موجود يعني مش صلاة. لا ما هو بين الظهر والفجر وقت ما فيهوش صلاة ليس وقت صلاة. وما بين نصف الليل وبين الفجر ايضا كذلك. شوفوا صلاة الشمس اللي بيأتي بعد احمرارها. اصفرارها لا الاول طبعا. اصفر الاول. وبعدين احمرارها بعد كده. يقول احمرت الشمس. ايوه ما هذا نقول هنا قد احمرت يعني هي مسفرة وخلاص هتحمر. وقائل يقول يعني على وشك. يعني هي وهي صفرة بس القائل ممكن يقول لا خلاص احمرت. يعني هذا يلقى قول احمد اللي هو لا ما هو يقول بيبدا العصر عندما يصير كل شيء ايه مثليه. لا انا بقول لا ده لا ده لا يصير كل شيء من مثله فقط. دي صلاه العشاء للضروره لكن اصلا ما يجوزش تاخير صلاه العشاء عن منتصف الليل. طب غروب الشمس وطلعها ده لان الشمس تطلع وتطلع بين قرنين الشيطان زي ما بيقول. ايوه. طب ليه حضرتك عشان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في ثاني يوم في ثلث الليل الاول. وفي الحديث بتاع ابن عمر اللي في المواقيت اللي هياتي ان شاء الله برضه صلى قال ما الى الى الى ان ينتصف الى انتصف الليل. الى نصف الليل الاول. قال العشاء من اول غياب الشفق الى نصف الليل. ما قالش إلى الفجر. وهنا أصلا لما قال له الوقت وما بين هذين الوقت لما قال صلى العشاء ثلث الليل الأول يبقى وقت العشاء مش لغاية الفجر آخر نصف الليل الأول. ها مش متفاوتة دلوقتي بنحسب عشان نحسب نصف الأول المغرب للفجر ونقسم على اثنين ونزود على المغرب. المغرب دلوقتي على كام؟ 6:30 مش كده؟ والفجر على 4 مثلا عشان هو 4:05 4:06 و7 فيبقى من 6:30 لحد 12 يبقى 5:30 مش كده؟ وبعدين من 12 لحد 4 يبقى 4 يبقى الليل طوله 9:30 نصهم 4 ساعات و3/4 ساعة صح كده؟ يبقى نزود على 6:30 4:3 يبقى 11:15 يعني اخر توقيت للعشاء اليومين دول 11:15. ها ايوه صح جزاك الله خير 11:15 صح جزاك الله خير مش لان احنا هنزود 4:3 و6:30 صح 4:3 و6:30 يبقى 11:15 جمع غلط. ها لو ايه لو حق ما ده وقت ضرورة بقى لو حاضر الحق طهرت بعد الوقت ده بتصلي المغرب والعشاء لغاية الشمس من وقت الغروب لنص الليل. ويقول وقت العصر قال ابو حنيفة يمتد وقت الظهر الى اصير لكل شيء مثليه ثم يدخل العصر. وقت العصر يمتد الى اصفرار الشمس عند الاوزاعي والثوري واحمد وابي يوسف ومحمد. وقال بعضهم إلى مغيب الشمس. وقال الشافعي آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار وفي حق المعذور مغيب الشمس. ده أحسن الأقوال. لا لا ما فيش أصلا حاجة اسمها جماعة اليوم الثاني أبدا. اللي عنده عذر يصليها أول ما يزور العذر يعني نايم أو ناسي ده العذر يقوم يصليها على طول حتى لو قام من النوم الساعة 6 الصبح يقوم يصلي العشاء. لا مفيش كده خالص. اللي فاته العذر من نوم او نسيان اول ما يصحى اول ما يفتكر يصليها في ان شاء الله في نص الليل يعني اي وقت اول ما يصحى فاللي يصليها اذا ذكرها. ها لان ده وقت للصلاتين مجموعتين جمع تاخير. هي كانت معذوره في انها ما تصليش المغرب عشان من هي صلاه المغرب وبعدين طهرت في وقت ينفع يتصلى فيه للمعذور المغرب والعشاء. وكذلك الظهر والعصر، يعني طهرت قبل غروب الشمس بربع ساعة، تلحق تغتسل في 5 دقائق وتصلي 5 ركعات، يبقى وجب عليها صلاة الايه؟ الظهر والعصر. ما فيش غير 5 يكفوش غير 4، يبقى ايه عليها العصر بس. يعني طلع الفجر خرج ايوه، يبقى زي القضية زي العصر كده ما فاتت بعد اصفرار الشمس. يقول اما المغرب فقد اجمعوا على ان وقتها يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في اخر وقتها، فذهب مالك وابن المبارك والاوزاعي والشافعي في اظهر قوليه الى ان لها وقتا واحدا قولا بظاهر خبر ابن عباس، لان هو حديث ابن عباس الاولاني صلى به العصر في اول مره اول يوم حين افطر الصائم، وفي ثاني يوم وصلى به المغرب حين افطر الصائم، فقالوا المغرب ما لهاش غير وقت واحد، المغرب وقتها 3 ساعات 3 ركعات، وقت 3 ركعات من غروب الشمس، ما لهاش وقت تاني. يعني مش زي ما احنا فاهمين او عارفين ان احنا ايه اقامنا المغرب وقت العشاء عند الائمة اللي قالها مالك وابن المبارك والاوزاعي والشافعي في اصح القولية عنده، ان هو المغرب ما لهاش الا وقت واحد. يعني ايه الوقت الواحد؟ وقت 3 ركعات من الغروب. واعتقد ان ده السبب اللي خلى يعني عبر سنين طويلة قبل ما السنة تنتشر ان مساجد العوام كلهم كانوا ايه اذن ويصلي المغرب مباشرة ما يصليش ركعتين عشان المغرب غريب. بالظبط، الناس يقول لك المغرب غريب، والناس طبعا لغاية النهاردة. وهي على العموم يعني ان ايه ان, إن, إن الامر ده يعني الحمد لله اكتر الناس دلوقتي عارف ان في ركعتين قبل الايه قبل المغرب. فهو عند الشافعي رحمه الله قدر 3 ركعات من غروب الشمس، ولو يصلي ايضا ركعتين قبل الايه قبل المغرب، بس هو الوقت ده ما فيش وقت ثاني، ما ينفعش ياخره. عند الشافعي لا ما ينفعش عندهم، بس طبعا الكلام ده غلط. الكلام ده غلط، يجوز يعني ممكن يعني. مش يستحب بقى عندهم، لازم يصلي الاول، لازم ما ينفعش يفطر الاول. ما هو يفطر على تمر، يفطر على تمر، لكن مش يفطر زي ما احنا بنفطر. يعني يفطر زي ما يفطر على تمر ومية ويصلي على طول. مع عند الائمة دول ما فيش يعني الا تبقى الصلاة قضاء. يعني لو كان مثلا في نص ساعة ولا في ساعة لربع بعد كده يصلي المغرب يبقى الصلاة قضاء عندهم. بس ده غير صحيح. الصحيح ان وقت المغرب بالفعل ممتد لغاية ايه؟ لغاية وقت العشاء. ليه بقى؟ ايوه صحيح، لانه هنا قال وصلى المغرب اليوم الثاني قال في حديث ابي موسى وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق. فده الصحيح ان هو وقت المغرب ممتد فعلا، وانه له وقتين اول واخر. هم عندهم المغرب ملوش غير اول بس، واخره انتهاء الصلاه، وبالتالي فما فيش اصلا تاخير للمغرب عند الائمه دول. هو بيغيب قبل كده قصد حضرتك. هو الحقيقة ان وقت العشاء ممكن، اصل العشاء ده اصلا غياب زي الفجر بالظبط. وقت العشاء وقت الفجر لا يمكن حسابهم على وجه التحديد، بخلاف الظهر والعصر والمغرب والشروق. الظهر والعصر والمغرب والشروق يمكن حسابها بدقة متكاملة، لانها عملية حسابية متوقفة على ظل حركة الشمس والأرض، يعني يمكن حسابها بالضبط. إلا أنه في تنبيه مهم، يعني أن اليومين أن توقيت الشروق والغروب محسوب على قطر أن الشمس نقطة، أن أشعة بتجيلنا أصلا من الشمس متوازية نتيجة المسافة الهائلة، ما بتجيش على أن الشمس دايرة. ففي المعادلات الرياضية كلها اللي اتحسبت بيها الأوقات دي اتعملت على أن الشمس نقطة، اللي هو مركز قرص الشمس. فالحقيقة احنا بنشوف الشمس ايه دايرة، مش نقطة. وبالتالي فالتوقيت الموجود في النتيجة في غروب الشمس هو غروب مركز قرص الشمس، فهيتسنى في وقت دقيقة تقريبا او نحو او دقيقة ونص او دقيقتين احيانا، يبقى نص الشمس لسه موجودة. وبالتالي فنصيحة للاخوة في موضوع الصيام، ان هم ينبغي مش ساعة الاذان بالظبط، وانا اخبرني اخوه كتير ان هم في امل ان هم بيشوفوا الشمس ساعه غروبها اذا ما كانش فيه سحب فالشمس بيبقى الناس كلها اذنت والشمس لسه ما غربتش ورصها موجود وعلى البحر اعتقد ان ممكن يرى ذلك. مين شايفها قريب اليومين دول؟ اخ بيقول لي سنه يعني على الاقل دقيقتين. لان التوقيت بيقول المعادلات المحسوبه محسوبه على الشمس نقطه، فدي نقطه مهمه جدا في موضوع الصيام، بتفرق بعيد قرص الشمس اللي هي ما بين ده لغايه قطرها الاعلى، ما بين المركز لغايه القطر الاعلى، دي تاخد دقيقه ونص ممكن او دقيقتين احيانا. يفطروا الشمس باين، شايفينها بعينيهم بس سمعوا الاذان ورفع ضرب، يبقى خلاص يفطر الشمس باين. يبقى دول افطروا فعلا، يبقى دول ما صاموش. لان لا اللي محتمل ان هو هينطبق على الانسان ان هو ايه ظن ان الشمس قد غربت، واخد بالك؟ للعلم يعني في رمضان دايما لو حد بياخد باله في الاغلب الاعم ان الاذان في رمضان مدفع بيضرب بعد توقيت النتيجه، بيتاخر بقدر دقيقه او دقيقه ونص بعد توقيت النتيجه في رمضان خصوصا. مش معنى في رمضان الاذان بيتاخر فعلا رمضان ان المدفع بيضرب بيبقى التوقيت جه، وهم علشان كده ما حدش من المؤذنين يعتمد على توقيت النتيجه في رمضان، يعتمد على المدفع ويضرب فعلا. يأخر شويه فعلا، لان هي الموضوع الحساب مطلوب ان هو ينتبه له في هذه المساله. اخر دقيقتين في المغرب ونضغط. بالنسبه لموضوع العشاء وغياب الشفق ومثله ظهور الشفق، هذا الامر مبني على عوامل مختلفه غير حسابيه بالاضافه الى العامل الحسابي. هذا الأمر مبني على رؤية، أي أنه متى يبدأ أول ضوء يظهر ومتى يختفي آخر ضوء. هذا الأمر مبني على معاملات مختلفة، منها نسبة الرطوبة وارتفاع المكان أو انخفاضها للأفق والسحب التي تنعكس عليها الأشعة. وهذا الأمر انعكاس الأشعة التي صارت قادمة لنا أو بالنسبة لنا من تحت الأفق تنعكس على طبقات الجو العليا، نحن نرى أثر هذا الانعكاس. هذا الأمر متفاوت، لا يمكن وضع هذه العوامل المتغيرة في معادلات. الذي يمكن حسابه وقت الشروق والظهر والعصر والمغرب، أما الفجر والعشاء فلا يمكن حسابه معادلات ثابتة على وجه التحديد، يمكن على وجه التقريب. لذلك نجد أن هذا الأمر متفاوت جدا في توقيتات العالم الإسلامي. وكذلك بالنسبة لموضوع العشاء، هناك غياب الشفق الأحمر أم الأبيض، فالذي يمكن حسابه غالبا هو غياب الشفق أو الذي تحسب عليه التوقيتات هو غياب الشفق الأبيض. والراجح أن وقت العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر حتى ولو بقي الأبيض. ولذا نرى أن توقيت العشاء متأخر عن التوقيت الحقيقي بدقائق، والله أعلم. ولذلك هنلاقي ان الامر ده متفاوت جدا في توقيتات العالم الاسلامي. مصر هم عالميا بيقولوا، عالميا الحاجات الفلكيه والبحريه بيقولوا ان الزاويه 18 بالاستقراء هي اللي عندها بيعتبروه يعني كتحديد اتفاقي كده. الزاويه 18 قبليها لو تحت الافق، بعديها في العشاء مفيش ضوء، وقبليها في الفجر مفيش ضوء. اما 18 نفسها فدي بتختلف حسب درجة الغيوم، حسب درجة اضاءة السماء. يعني على سبيل المثال احنا الليلة اللي مقمرة، الليلة المقمرة اللي فيها قمر موضح جدا، الضوء احنا مش هنلحظه الا بعد ما يكون اقوى من ضوء القمر، مش كده؟ يعني احنا بناخد على سبيل المثال امتى بتبدأ النجوم تبان؟ لما الشمس تغرب، مش كده؟ لما الشمس تغرب تبدأ النجوم شديدة الإضاءة تبان، والنجوم التانية ما تبانش. ليه؟ لأن ضوء الشمس إيه؟ مازال قوي، مش كده؟ لغاية ما يحصل الظلام جامد تقوم النجوم اللي هي ضعيفة الإضاءة إيه؟ تبان. فإحنا لو إن السماء منورة زي الأنوار السنة بتاعتنا مش هيلحظ ضوء الفجر إلا متأخر، مش كده؟ لما يزيد عن درجة إضاءة الإيه؟ القمر عشان يتلاحظ، مش كده؟ وبالتالي فالمفروض إن في الليالي المقمرة الفجر يتأخر شوية عن التوقيت. فضلا ان بنقول ان هو نتيجه عدم الاتفاق او نتيجه ان في حاجات حسابيه مش ممكن تطبقها حسابيا، فالتوقيت مختلفه جدا. ففي التوقيت بتاع مصر هنا بيحسب الفجر على زاويه 19:33 19 درجة و33 على 60 عارفين من قلى من قلى بيحسب بالدرجة والايه والدرجة يقسمها ل 60 دقيقة مش كده؟ يعني هو بيحسبها على 19:33 اصل الموضوع ده قالوا احنا احتياطا للصيام نعمل كده والناس جاهلة ان كان فيه قدر احتياطي وبالتالي فبدأت تصلي الفجر على 19:3 على التوقيت ده مباشرة مع ان التوقيت ده خطر جدا الناس تصلي عليه بل صلاتها بتقع في اخر الليل في السعودية يحسبوا الزاوية دي على 18 اللي هو المتفق عليه عالميا في العشاء مصر التوقيت المصري وزيه توقيت كتير من البلاد بيحسبها على 17:30 وده تناقض في الحقيقة المفروض انه يحسب ايه زي الفجر على 19:33 اذا كنت عايز تحسب اذا كانت دي هي زاوية الفجر يبقى هي دي زاوية الايه العشاء واذا كانت دي مش هي زاوية الفجر يبقى ما تنفعش تحددها كده قالوا 17:33 وبعدين هي عبارة عن عملية تقليد استمرت كده فضلت ماشية والناس فضلوا لقوا من سبقهم على ذلك اذا كان الشيخ جاد الحق ربنا يرحمه كان بيقول اهم حاجة عندي انه عايز يعدل ايه مواقيت الصلاة واتعملت عليها ابحاث عديدة كان حتى اتنشرت في اخر وصية كان ذكرها الشيخ علي الخطيب في مجلة الازهر ان موضوع صلاة الفجر ده هو انا قلقه جدا لان 19:33 دي مش موجودة في ولا دولة اسلامية تاخد بيها لكن كلهم بياخدوا 18 وممكن 18 اصلا في بعض الايام اذا كان فيها غيوم واذا كان الشمس مضاءة بالقمر ان 18 دي مبقاش فيه نور اصلا وتبقى لسه الفجر ما طلعش لا يلحظ بالعين اي نور لان العين هتكون متعودة على درجة اضاءة اعلى ولو في غيوم الدنيا مغيمة ممكن ما يتشافش نور اصلا ودرجة الرطوبة ممكن تختلف وارتفاع المكان وانخفاضه ممكن يختلف ولذلك النصيحة ان يتأخر عن 18 كمان ان يتأخر الفجر عن 18 نقول 17-16 احنا بنأذن على 16:30 او ممكن نقول 18 ده مش اللي يأذن قبل 18 اكيد بيأذن في غير التوقيت اللي هو الاذان بتاع النتيجة مباشرة وفي العشاء محدش يأخر المغرب الى الاذان برضه لان هو اصلا ممكن يكون قبل ذلك اللي 17:30 اصلا تفرق عن 18 حوالي دقيقتين او ثلاثة 17:30 ل 18 دقيقتين او ثلاثة وممكن يكون الضوء بيختفي قبل ذلك الضوء بيكون بيختفي ايه هو اكيد ان 18 العشاء جت اكيد العشاء جت عن 18 ماشي كده 17:30 على ما خلاص اذان بتبقى العشاء جت يعني لكن محدش مثلا في البيت او كده يصلي العشاء ساعة اذانها يستنى لغاية ما يخلص اذان على الاقل لا خليها مش مشكلة لان هو غالبا الفجر بيختفي قبل كده برضو ان الضوء بيختفي قبل كده ده هو غالبا بيختفي عند 17 مثلا واخبرك لان هو مش بقول دي لا يمكن ضبطها 100% في السعودية بقى اعجب حاجة في وقت العشاء في السعودية ان هو بيحسب ساعة ونص من المغرب على طول السنة على رمضان ساعتين دي حاجة ما لها معنى نهائيا ليس لها اي معنى الا نقول لك عشان الناس تفطر ولا حاجة تلاقي كده الاذان مثلا لو كان المغرب الساعة 6 يوم 30 شوال العشاء الساعة 8 30 رمضان الساعة 8 يوم 1 شوال العشاء بقى 7:30 وده كلام طبعا اعتماد الناس عليه لا ما يصحش ابدا يعني الناس لازم تكون عارفة ان فيه الاذان ده مأمور بتأخيره عن الوقت مش هو ده الوقت بتاع الاذان بتاع دخول الصلاة وانتهاءها فمحدش يبني عليه وكذلك هي اصلا في اثناء السنة بيساوي ما بين الصيف والشتاء في السعودية من ساعة ونص بالظبط وساعة ونص ده غلط لا احيانا يبقى وقت العشاء في الصيف بيبقى الوقت اقصر من كده واخد بالك بيبقى العشاء مبدرة شوية لان الليل قصير وفي الشتاء بيبقى الوقت اكتر من ساعة ونص وبالتالي فهي وقت الاذان والاقامة ده اللي هو رحمة انهم بيقعدوا دلوقتي في الحرم بيقعدوا ممكن ربع ساعة تلت ساعة قبل ما يقيم الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر في بعض الجوامع بتقيم الصلاة قبل شروق الشمس بربع ساعة لا مفيش كده لا هم بيصلوا غالبا يعني معظم الجوامع في صلاة الفجر بتصلي الفجر بعد الاذان بعشر دقايق خمس دقايق لا ده في جوامع بحر الفاضي حوالي ساعة نص ساعة فين دي؟ عندك جامعة الفلاح في حالتنا يعني كده بعد ساعة لربع من الأذان مثلا ما بس مش قبل الصلاة بربع ساعة في ساعة لربع قبل الأذان قبل الشروق يعني ما فيهاش حاجة لا بأس بالعكس ده أحوط بس ده كتير قوي طبعا. لا هو تلت ساعة كفاية. ها صح حكم ليه الأذان في الفجر عند الجمهور يجوز قبل الوقت عشان حديث ابن بلال وابن مكتوم. والصحيح بقى من جهة الدليل انه يلزم الأذان عند الوقت وان أذان الفجر اللي قبل الوقت ده تمهيد بإيقاظ النائم وإرجاع القائم وليس أنه لإعلام بدخول الوقت لأن الأصل في الأذان الإعلام أذان إعلام أذان من الله ورسوله يعني إعلام فالأذان إعلام بدخول الوقت فالمفروض أنه ما فيش يأذن إلا عند التيقن من دخول الوقت وبالتالي فلا بد أنه يأذن بعد النتيجة بشوية. نص التوقيت اللي عندنا مش اقل من 8 دقائق بحال من الاحوال في السنه كلها لا يمكن ان يقل الفرق ما بين وقت النتيجه وما بين الاذان وما بين وقت الفجر الصحيح لا يمكن ان يقل عن 7 دقائق ونصف او 8 دقائق. خد الجدول ده واعمله ها لا متفاوته دلوقتي في 16 دقيقه لكن هي اقل حاجه محتاجه 16 دقيقه دي معموله على التوقيت اللي هو بيتقال يحسب فجر على 16 ونص على 16 زاويه 16 ونص تحت الافق اما اللي بيحسبها على 18 وده اللي هو زي ما قلنا في السعوديه او كده يوم يحسب تقريبا نصف هذا التوقيت يعني يحسبها 8 دقائق من دول لكن ما فيش اقل من كده 7 دقائق ونص 7 دقائق ده اقل حاجه. انا عندي كده اللي يصلي قبل 8 دقائق صلاته مطلوب. لا لا ده موضوع تاني بقى يأذنه ماشي يأذنه لا ده يأذنه لازم ده حتى لو بعد الوقت يأذن لان الاذان ده حاجه تانية ده بقى ده على ناس حتى لو تاخر لو انه بيصلوا قبل الوقت صراحه يصلي لوحده في الوقت ما يصليش قبل الوقت يصلي معاهم نافلة محتمل وفيها يعني حرج كمان يصلي معاهم نافلة. ذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق. قلت وهذا هو الأصح لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلىهما في وقتين كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري ورواه أيضا بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة. أما العشاء فقد فاتفقوا أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء. فذهب عمر وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس إلى أنه الحمرة وهو قول مكحول وطاووس وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد الحسن. وروي عن أبي هريرة أنه البياض الذي عقيب الحمرة وبه قال عمر بن عزيز وإليه ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة. اللي محسوب عندنا للعلم يعني على البياض بس قبل بسنة. يمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل ويروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وبه قال عمر بن عزيز وإليه ذهب الشافعي. وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي إلى يمتد إلى نصف الليل. قلت ولا يفوت وقتها حتى يصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق. واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي قتادة مرفوعا ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. بإجماع العلماء إن الكلام ده في الفجر مش إن الفجر متصل من ذلك للفجر اللي هو إيه إن الفجر متصلش لغاية الظهر. إجماع العلماء إن الفجر تصلى لغاية إيه شروق الشمس ده اتفاق وإن اللي يصلي بعد شروق الشمس يبقى صلى إيه قضاء. إيه لا الأخرى التي تليها يعني لكن هو في احتمال. أما صلاة الصبح فيدخل وقتها بطلوع الشمس بطلوع الفجر أما صلاة الصبح فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له انتشار الضوء وفي حق المعذور إلى طلوع الشمس. يعني عايز يقول أنه يأثم اللي أخرها بعد الإسفار اللي هو انتشار الضوء، اللي هو يسموه عندنا او في الفلك يعني او في البتاع يسموه الفجر المدني. الفجر المدني ده اللي يمكن ان تعمل بعض الاعمال الخفيفه في ايه، في بدون وجود اضاءه خارجيه. النوم عن صلاه الفجر التفريط، تعمد النوم ده معصيه عظيمه. كل قول يلا استغفر الله. عند الجمهور الحمره، اللي عندنا احنا مامور على البياض. لا انا فصل النوم عند الامبراطور. البياض اللي بعد غياب الشمس، زي ما قلت لحضرتك انعكاس الاشعه اللي جايه من الشمس على طبقات الجو العليا اللي جايه من تحت الافق غابت. بس فيه بالظبط كده، بص يا الشمس الاشعه المباشره، لو احنا الافق بالنسبه لنا اخر شعاع مباشر هنشوفه تكون الزاويه دي صفر. ها الشمس بتنزل تحت بقى درجه صفر دي، الاشعه دي ما بنشوفهاش مباشره، الاشعه مباشره ما بنشوفش الشمس، لكن بتنعكس هي اشعه طالعه من كده اللي هي زاويه الحرجه. شايف بص ايوه، عارف السراب يا شيخ؟ السراب بيجي ازاي؟ بان في اشعه تنعكس كده على طبقات جو وتنزل. فالشمس لو الكره الارضيه كده كده واحنا واقفين هنا، الزاويه دي هي الصفر. بعد كده الاشعه هتيجي المباشره هتنعكس كده، واخد بالك؟ الاشعه اللي جايه من الشمس، ففي اشعه هتنعكس كده تنعكس على طبقات الجو العليا وتنزل، نقوم احنا نلحظ الضوء ده زي زرعان البحر عشان الحمره اللي تبين الصفرة. ايه الصفرة دي؟ الشفق ده الاحمرار اللي بيبقى بعد الشمس تغرب. بس شوف بيقول في قام الاشياء هو لو واحد ايه؟ بيقول في قام الاشياء الناس اسمه الشفق. الشفق ده هو ضوء الاحمر. الاحمر. لو واحد مثلا قام بقدر او قام نام عن العصر ودخل المسجد، لو بيصلوا المغرب يصلي المغرب بعد كده يصلي العصر.